Zivanike lauhal mahfuzan mazilekke Yohana 9 tu hadis zivanike zikir garazah Allah tabaraka wa ta'ala yakhidi o kholam lek kholam lekke khol lekke lauhal mahfuzan e lauhal mahfuzan mazilekke leka asida yani ore iman rahkal tole kholade Allah yakhoyfar dulam bora rukunde oy leka yo asi هذا الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث فرمرار رفعت الأقلام وجفت الصحف خدا هر چیز لکه گیوی خلاوات ده اڑی گیوی لکه ده شو گیوی تلی صحابه ول سوال گره دو صحابیه هدی فعلا ما العمل تلی يا رسول الله ارا هم گریدین کی الله گریده زید ده نک لکه گیوی تلی نبی هدی وكل ميسر لما خلق له زارال لای زشیز الله فایده کرد یه هشیسیان عاصم گریدی. تلوبه اینا لو مربیات خودنو تو گانفونی لی خطا مزالگی، آر خودنو تو کرانفونی لی خطا بالالگی. تو هن منوش. خودنو تو نواز رفت مزه حمدیلی داره این خوشی لگی، آر خودم منشو تو نواز رفت نواز سری فلیه این فصل لگی. تو هن منوش. آبی اینا لو منوشی که مربیش یاد. مانوشی واره سوگر ناز زیبایی که فردا دکلی با کلی ده بله تله خودت تو الله بله الله جنت در گریان بانای لیکن تو جنت در حمگری نو آیا تله هت الله بله تو واره جهنم ور گریان دیا فر ریالا تله هیته سوگیان دکلی فران نیلیونه نه نیلیو هت الله بله هیته ربط جهوری هت الله خود الله الملائکه يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق بجة بجة نيلا فر فرانيا خلاص ترتخن تولى يان يعني بانال تولى حمقري نو ايو تولى بدل لكن قريو يي او تولى جهنم مذكر يان يعني ركيل تو زيتنك ايمان انو تو زيتنك بلا حمقر جو الله يتواري هندي هذا الله هذا هر إنسان الله أكل كان أكل كان على زعاج توار الله تبارك وتعالى يهدي وهديناه النجدين توار دونه رستا ده حيدي تو رستا هننا نختيار قريبا رستا زديارة برايكا نختيار قد جدولة قر جنة تريان حالي يجي رستا زدي بالاكا نختيار قد جدولة قر جهنم ورغان حالي يجي توار الله جهنم وتبصلي فليه فلا تقديره شيء بشيء حساس شيء بشيء مهم شيء فلا الله بولي عرفتو أركان إلا قد أكر ركون يدي الله تبارك وتعالى علم شامل الله يقول خوي فريد فلا يعني كان ركون أركان ركون يدي بقون شيء لكاس ديان الور إيمان أركان شيء سيدي الله تبارك وتعالى مشيئة سيدي المشيئة مانكي يهون عرأس دكتو إنه خلق تو الله گر یان تک کلی هنر کلاشیو، تو الله یان تک کلی کلاشیو نه هنر، تلی یان رو خود مشیع، مشیع معنی کی؟ الله یال خود دنیا را دید. لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تقدير ماذا تک کل؟ تو بلا ہم کو جو تقدیر مدد کل برے ہم کو جو اللہ یہ ساتھ دے ولی اللہ یہ ساتھ کنا سدوا یا نہ کر کو اللہ یہ سای فری اللہ تو منشا او فری ہے اللہ تبارک و تعالی ارق زگا تو دار دل یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه تعالى خد لوح المحفوظ يا رب بدل ابو دولينو فريستا ولا الله تبارك وتعالى احيانا بدل دي فريستا خد شيء بوزي فلا يمحو الله ما يشاء عند لا شيء سيام بوزي فلا شيء سيال لك دي ار بندا يبر ور ان دوكول عند لا سنتا ول عند لا غنا ول لك زال لیکن ہر بندہ یہ ہن توبہ کو جے استغفار کو جے ہر بندہ یہ اپ کو رزق سار بالا سار ہر بندہ ہری کہو گی ہوئی او پھر استوان بوزا دی ری ان لکھی دی تولی انا یہ تل نمبر رکو سلم بر رکو نے دے اللہ تبارک و تعالی ہنوش ساد ولی او شس او جاگوی سيان أوزاوي هذا الله هذا الله ي... إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله تبارك وتعالى يا خلوشيس سعد ولي أولي بالله الله يكون أوزاوي أوزاوي تلي سريوان أركان حرم مطيهم مثال خذوا لي أي فولا زبان يجيش سلولم أكثر شيء نظريات خذوا مثال لنا حضرات إبراهيم عليه السلام مناظرة قد نمرود ليري نمرود را مناظرة ماذا كي هو الله يحضنا عرفنا الدين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر يعني معنى الحمد لله نمرودتو دماغ تكيل سوا بعض أحيان خدو منشي فالاي قرنين لكن تو بوتر ربوت دي آسي يعني عرف حرات دكي عرف زاقات دكي خدو نفالاي قرنين خجة ديني دعال عراتم قرمو جلوي اما این کدوم گرم کی الله یا خود دعای خوی فری این کی الله گرم میده کی الله خود از این گرم آگی گوی بگونه همیدا حالا سامه دو لفور اگی آر بون نگین باید نوی گرم نده حالا اکنون اکنون نیزاب گری ماری تو نار بون نباید نوی بونیم تو لیت فعالیان دهاد نکی الله او آرکش سطر گری بالا نمرو ده خون دل کجی دان سای حضرت ابراهیم علیه السلام کی دهای ده ابراهیم را هدیا ابراهیم তুমি গেন করে আল্লাহ হক বলে হর আল্লাহ ইয়ে মানুষ উপরে জিন্দা মরা করে বলে হর আয়ে হিন্দিলা ফারি দিন সাহস নান হই মানুষ উপরে হলো আসামি হলো হলো মুসিবত অনেক সুনো ঘরে দেন দিলা মানুষ উপরে হদি দ্বারা হাড়ি ফেলো শয়তান মানুষ উপরে ইদার হবে এরি দে ফেলা খোদা ইদার হাড়ি ধরে এরি দিয়ে দেখো ধরে আল্লাহ একে হাড়ি গেছে চাই হাড়ি দেন তলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি দিয়ে দলিল হন তো এনে আল্লাহর রহমত কুদরত ইহাম হলেন তাকদীর হলেন দি এক কুদরত ইহাম লেরি আর আল্লাহ ইয়ে প্রতিদিন বেলিয়ান আরে মশরিক কত তুলে মাগরিব ম দাখল করা তত তো হে কুদরত আছে দরে তুই কান দাহাসাই তুই মাগরিব তো আনি দাহাসাই তুই তার বুতরের বুদ্ধি হরে ইতার বুতরের বুদ্ধি ওই রে ইতো যদি এন হলে রিয়া ইব্রাহিম তোরে তার আল্লাহর হজা জানি বলল আজকে আর দিন আমি দেখালে কে নেব হাত আল্লাহ হদ ফাবুহি আল্লাজি কাফা এইতে হদ দিলে দিলে মানুষ ইলা ইয়াতালে আর লের আরো বেশি মশাকিল হইব আরো কষ্ট হইব এককানা জিতে করে মানুষ ইবার নেলা যে ফেলে হদ আজি আজি নেলি নজর কো দেলে ওয়ার হাড়ি ফেলে গিব তাহলে আশাহিদ আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার কুদরত তাকদীর আল্লাহ ইয়ারক জায়গা থাক দে أعلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد وإن كان كبر عليك إعراضهم طبعا يعني آياتين عزت لك يا الله خذوا ما يشين خلت له ما دام الله يصحر الدولي الله هندي لك قدرة نني تلي يا الله عرف حرار ما نشين بقول نوازي ما نفعل يا الله عرف دنيا ما نشين بقول مسلمان ما نفعل بقول مسلمان نزل ادو خجاكا يا فرر ادو مرمانيكا يا فرر ادو فرمانيكا يا فرر بگون ایک دین تو دیگه مرا مانوش الله یان کانو گره ما دا الله فارر یان کانو گره تو الله یهود و ان کان کبر علیک اعراضهم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای طرف نمان دیان دیتون دور بزد دوله تو لیان دون نو تر رحمیان عرض زگا صد الله یه ولو شاء الله ما أشركوا الله يسعدك وليانا خلوما جي شريك نقول بقوم رصاف مسلمان صي مسلمان ما نبدو وما جعلناك عليهم حفيظا تواراي بقول المانوش ارز ذمه دار بوليو تاكو ان خو ذمه دار بني دينو وما انت عليهم بوكيل تو دار ورس بيدارلو يا خطه وزي الله النبي ره دولي ان عليك الا البلاغ يا رسول الله داود ببدي مانيبو نمانيبو يا نار حكم هتر الاختيار قل يا رسول الله تو داود ببدي تن عارف مثالی دو دیار زبان مدت عارف وارم مدت مانو شغل دیگه خودم مانو چار خودم مجبور مثالی فرود دوولی ایده که این دیلا و ایده که این دیلا این که آن که این دوولی آخه نیرو الله نبرد دین خود دوولی و ما جعلنا که عليهم حفيظا و ما انت عليهم بوكيل احد وارس و بیدار نام من احترام دوولی بل سوال الله عرف جگه تو دید وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن خد عاي سائر بنا إيدي هر نبي في سالي دشمن خدو إنسان دشمن جنة في دشمن عاي سائر بنا إيدي يلا دنيا مزيح عاي سائر بنا إيدي يلا دنيا الامتحان صلي جميع الله عرق زكاته ده وكذلك زينا الله تبارك وتعالى فصنق ردي زينا ترطي فصل لك لكثير من المشركين قتل أولادهم ترطي شند لك تليان هنا الله الحكم ربارينه وده الله الحكم ربارينه الله تبارك وتعالى يسألي كان قولي فارين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الله تبارك وتعالى يسعد دولي بقولوا نريد هذا يدوري تسعد دولي الله تبارك وتعالى هذا يدوري فريق تلهت الله الله تبارك وتعالى قادر طلع النميان شيكي انا عرف عادكي نميان عرف الدول فايدة ديبو نميان ارماني انشيك ياريت اولا عدي النن بزيرين ثانيا عرب ورعن الله ورسمير ثالثا اعطو خلوم اجرد ورعدي لربطر نطايبك يلا اي الله قادر دخوي فريد انا الله قادر انا الله ازاس اي ان قريباريت اي صيو يا الله تم اجيدو ليه آت دنیا مدت تو زالیم ول است دیت باشش ول از خونی گیره داره نفره و فعلا اندیلا خودون قصه ول آگه گذریه گیروی هد الله آرکن سایر الله الله یار آرکن زاگم مدت کن شوند جشیز ده هنیت کی خواه ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير قدير يعني أن هذا هو ما ننسخ مدير كي الله الله يخونه آيات نسخ قري فلا يدولي تلاوت لي فلا يدولي هنا حكم مدري فلا يدولي نفرد ديت الله نو بل يعني مد الله تو حكمة صدحت الله عرق زكاة صد الله يقدر الدحات دين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً خد صال اوت غورو اينو متوتو كن بافي سونا اينو كن بافي ساير عبرت حاصل در انا والله كي بافي دام نسقيكم مما في بطوني خد فدر حنا دي دن تواراي دورهم غورو او صال فدر حنا يندي من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فعلا مذين زولا انا زولا خود زولا مذين خود دين كينو كيشي سولا سي خودون شيس بار درگوي ار خودون شيس رغوت آير لوبوني درگوي ار خودون شيس دودم مذا آيرت دود بولی در بیت این لو این لو نو میا این گوجه خونه الله قادر نو دودو ماز ایک فڑا لو ہوتے تو دو تین ہتا نے چلو اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ قدرت یان ده حد ای ایت مدی هذا الله قدير فضي الله تبارك وتعالى تقريبا شالش متذكر وجه قرآن قدير خد الله قدير صو عرض زكاة تضل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حتى ذكرت لا إله إلا الله وحده خلاصات عبادة المستحقن إلا إجزات الله تبارك وتعالى لا شريك له الله شريكنا له الملك حكم الله باشي الله وله الحمد تعرف وشكر يا الله وهو على كل شيء قدير الله هر شيء ساد و نفاره الله هر شيء الله قدرت مزي الله هر شيء سرور قادر ادويبا اكشط متفجد ولي بيننا سوري اكشط متفجد ولي حزننا الحمد لله فائده و الحمد لله لافور غلام ازد گجو تو ات نرا بالا حوله کی نه هدین الا تو ارزونیت نرا بشی فجدولی یار بعد کی دین دیا جنت شو جانا توارا حنا اج گیر نه بری توار کی نه رائے نه بری کی اللہ تو دوی و فجو اڑ کی فجو اللہ قدیر فل اللہ تبارک و تعالی توار حفظ گری لیو ارگو صحابی سوال کر دین حدیث صحیح مسند احمد بن حنبل خد یا رسول اللہ الله تبارك وتعالى يد جاء قيامة الموجان مدى منشرة موقع كن قرية عدى بي بو خد زي الله يني كي هن تين عدى بار عدى بي فارير هي الله يد موقع عدى بي فارير بو قيامة الموجان مزيد تل قادر الارم مطمئنين يعطا كفن اكنش اسدين آي قادر الله تبارك وتعالى دنيا رهن منشئ هوت سات دولين اركان شيز تیار گوجي اركان شيز مني اركان شيز دوجي اركان شيز مالكين فل المهم قادر رشيسل ذكر غرازين الله تبارك وتعالى ارزقات فدين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق الله تبارك وتعالى قدرته فلخذوا قدرت لنا اكن دين شسم حضرت نوح عليه الصلاة والسلام تاي خد يا الله ارقوم على الظلام اليرين فطر من دبي بلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر او الله قوي على زيته فلالله تقدرت نوتاته نوح عليه السلام رجل متني كي قدرة دهي الله تبارك وتعالى أسمان الدرزة والكل دي زبين التودع صفحاني والحادة بارك ولدي قدرة نهي قدرتنا عجيب قدرة الله تبارك وتعالى عركان شسلوي وقوان نبي لا رأيك التزار رسول صلى الله عليه وسلم فرمى بخاري شريف الحديث غزا نبي من الأنبياء لا رأيك غرر غرر طبعا شكو وراء صرر بعد فتا غریب اللہ لارے زیتی بر کنارے ہوئی ہے بلگولی جائے تری شاہ حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام بعد اللہ دیو یہ دیبا خود یا اللہ آر قوم حلشنی بر لارے جو غریبو بلیان گلوی دولے تولے راچی جائے گوی رچ تکنگو لارے گجیو حلشنی بر لارے جو غریبو تولے آرہ دشان وطا غریب ہے دشان وطا نوئی بو ادھرا فور روئی بارے آمتا بل زمائر آمتا لارے غریب ہے تو بیلر ہو دو بیل تواری اللہی فوجا گجی دے آری اللہی فوجا گجی دے او بل توار آئے آمار گوری دیتوین آج جانو گوری رو بے درت تائزو گوی اللہی ان راکی دینے ہے درت تلے قدرتنا کی قدرتنا حدل اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام قوم ورشان مدخل دیل و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم ادخلوا الارض المقدسة گولو مقدس زگات لیکن ادھر انو گولو نہایت انداسر ایتارتو گورا خود جشالج بسر بعدین ہی قومول کود جلدین فور از اگر بعدین ترار فوائندی یو شعب انن رفوانت بیت المقدس ما داخلی تو لحند اللہ رکن سو قصہ اصحاب الکحف کحف اما دے خودون مانو شو تین زن بولیو خوی فضن بلیه هایی حضن بلیه هایی الله تبارک و تعالی خوزر ایتر حضن غالب مفسر کل خوده ایتر حضن پورلوی داشت دار تلی ایتر خودین کن زیه تینشه و نودین کن زیه قدرت نه قدرت نه الله تبارک و تعالی ایتر حفظت بجی تل الله تبارک و تعالی قدرتی على وقت هند الله حد الله یه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حضرت عيسى عليه السلام فويدوية دي بفسرة بنما كنغر ويفجي خد آدم كنغر بفسرة ما يسرى ويفجي الله تبارك وتعالى قدرت الحمد لله حضر صالح عليه الصلاة والسلام فار فاني يري عار الحمد لله قطر مدنها الحمد لله سي وطل دي الله يه تارا اوتو قب عير قريد زي اوتي بي ايك دين فار اللول بقون ري دو تحب جو زي اوتي بي ايك دين فاني وفاني حيث رفلت زي اوتي باري دكيل فار اللول او اون نوده باده زیوت نیره دکیله اون نمانش تا دای چوی هندیلا اون زین مگه هن الله باری گریه خدرت نکه خدرت نه هندیلا خدرت ابراهیم علیه السلام و شان سا قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم حضرت ابراهیم علیه السلام الله بولی ترا قربانی قربت تو داس ملا ماری ولله اون طيب هل سؤال ماذا اي حضرت عيسى عليه السلام رأى الله تبارك وتعالى تليف علينا يعني قدرت في ابراهيم عليه السلام رأى تلينا فلا ابراهيم عليه السلام رأى تليف علينا كي خيبو او ان مزو لي يرفو رأي يغن هم ارا او ان مزو فالا اصلا دي فورا بلا رجي لكن الله تبارك وتعالى حدنا قالوا حرقوا زلايدو لكن قدرت حار الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اوي تاندا وجو سلام ودي تاندا بركي تاندا نو آر إبراهيم عليه السلام نظر لفان قدرتنا هي قدرتنا تلا الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام ورب سليم هذا الله حد الله يا رزقات تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بعده الذي خلق سبع سماوات طباقا الله يبني إذا الحمد لله قدر التشيس سوق ساي فريبا سوق تنتنايبو سوق بنوزايبو سوق كوي فريبا لكن الله يبني إذا تكون هنا عيب تلين فريبا خطأ منش الدنيا ماذا خطأ لله ظلم واتصار وبين الله تبارك وتعالى خوي فردين يتركه ولا يحسبن خدت وراه انه وجده ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ظالم ولك يقول الله تبارك وتعالى انه ذكر فالله انه خيو خونا فرق الله الحمد لله انه خيو لكن ترى فرصه الدين زمايرك الدين قيامة الدين داسي ترى وحساب ربنا عرض زكاة الله كان غصا والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إنسان رليت نرم بعد درا بعد نرم برا نهاية آية ملكها إن الله عليم قدير الله قادر خد الله خد عالم قادر يعني ده أساس فالقدرة بدون علم ألم سر قدرة ألم سر بل خليتك قريبا ظلم من شرح حيث عليكم ما عليكم والعلم بلا قدرة عجز عابد گون زانی لیکن ہاتھ ہلو قدرت نہیں چلے اللہ تبارک و تعالی لا عاجز ولا خونی غرب ہند اللہ نو چلے دور مدن درس کیا کرے ہم بشی گی بدت اللہ اے دے روی بار اللہ توفیق دلین مسجد الحرمین مجل ان شاء الله حضرت نوح عليه الصلاة والسلام قصة كسل وازي قحطاني فرم مجل هر كسبا قياس ديان ان شاء الله يتوفيق دلين مسجد الحرمين مجل ان شاء الله وازي كسبا قينو اكثر قصة نوح عليه السلام وربا قياسارو بعد نوح عليه السلام قصة ودار ومكة زهر الدولين ومكة زيو لكن ايد دير بجبارين فوين مكة فوين بقونا تخام صح